نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، كما اعتدنا ننبهكم على أهمية التباعد ولبس الكمامات وعدم التلاصق، فإن هذه التعليمات لصالحكم بإذن الله عز وجل، وقد أمرنا بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل. فالرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعقل ناقتي وأتوكل أم أتركها وأتوكل؟ قال: ماذا؟ أعقلها وتوكل. فلا بد من الأخذ بالأسباب. وكما قلت، ما زلنا نسمع بعض أبواق تنعق وتنتقد علماءنا وحكامنا في اتخاذ هذه الإجراءات، لكنها أبواق مأجورة أو جاهلة لا يعبأ إليها. لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، ونقول لهم: أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. تفضل يا شيخ، نأخذ اليوم باب ما جاء في النشرة. والنشرة هي حل السحر على المسحور، وحكمها يختلف باختلاف نوع هذا الحل. نشرة من نشرة يعني كشف ما عنه ما به، هذا معنى النشرة في اللغة، الكشف في اللغة معناها الكشف، ومعناها شرعا حل السحر على المسحور. ويختلف حكمه باختلاف النوع الذي ينشر به، يعني هي تقريبا مرادفة. لماذا؟ للرقية والتداوي، لأن ليست خاصة بالرقية، تشمل الرقية وتشمل التداوي وتشمل التداوي. نعم، فضل يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. قال: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد رحمه الله عنها فقال: ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. قال: وفي البخاري عن قتادة رحمه الله أنه قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قال: وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. نعم، كما قلت لكم، النشرة هي حل السحر عن المسحور، ويختلف حكمها باختلاف نوع ما ينشر به، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا؟ عن النشرة، فماذا قال؟ قال: من عمل الشيطان. هل كل نشرة من عمل الشيطان، أم أن المقصود بعض أنواع النشرة؟ المقصود بعض أنواع النشرة. فالنشرة إذا كانت بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة والأدعية المباحة والتعاويذ الشرعية الواردة عن السلف وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذه جائزة يحل بها السحر وغيرها وغيره من الأمراض، يحل بها السحر وغيره من الأمراض، وهي تشمل الرقية وتشمل التداوي بما أباح الله سبحانه وتعالى من التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التداوي، لكن لا يجوز التداوي بمحرم، وقال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، علمه من علمه وعرفه من وجهله من جهل إلا السام، والسام هو الموت، والسام هو الموت. ولذلك فإن التداوي بالرقية والتعاويذ الشرعية وبالأدوية المباحة المشروعة هذه جائزة. جزاك الله خير. هذه جائزة ولا حرج فيها. أما النوع الثاني من أنواع النشرة وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، فهذه النشرة التي يستعان فيها بمن؟ بالشياطين والجن والشركيات والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وقد اختلط الحابل بالنابل في كثير من أوساط الناس في هذا الباب، كثير منهم يعني يلجأ إلى مثل هذا إذا أصابه مرض، حتى ولو كان مجرد وهم لا يترك معالجا يسمع به في مشارق الأرض ومغاربها إلا وذهب إليه، ويقول لك يقول لك مثل عامي احزم يدك ويأتيك 100 طبيب، وبدعوى الضرورة وتحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة صحيحة في حدود، ليست بهذا المعنى الذي يفهمه بعض الجهال أو بعض المتعالمين من جواز الذهاب إلى الكهنة أو السحرة لقصد ماذا؟ لقصد النشرة. فهذا محرم، حتى مهما اشتد بك المرض، حتى وإن لم تجد علاجا وإن لم تجد دواء فعليك بالصبر، كما صبر أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وكما صبر الصحابة من بعدهم والتابعون لهم بإحسان. فعلينا أن نصبر ونحتسب، ولا بأس أن نتعاطى الأدوية المباحة والأسباب المشروعة كما بينت لكم، لكن اللجوء إلى المحرمات أو إلى يعني الشياطين، أو بعضهم يعالج بأكل الذئب بدعوى أن الشياطين يأكلها ماذا؟ الذئب، وأنها لا تحبه، فيستحلون دم الذئاب أو لحوم الذئاب، والذئاب كلاب سباع، وكل ذي ناب من السباع فإنه ماذا؟ محرم، فإنه محرم، يستثنى الضبع إذا قيل إن له ناب، لأنه قد ورد به نص حديث عند الإمام أحمد وغيره صحيح الضبع. أما بقية السباع فهي محرمة مطلقا، ولا يجوز أن تؤكل ولا أن يستشفى بها، ولا أن يستشفى بها. البعض من المشعوذين قد يتسترون بالقرآن ويقرؤون القرآن ويكتبون حجبا من القرآن ويضمنونها أسماء مجهولة بدعوى أن هذه نشرة. آخرون يدعون أن عندهم أناس قد أصابهم مس، وأنهم يستعينون هذا الجني الذي أصاب تلك المرأة أو ذلك الرجل لإخراج الجني الآخر الذي يأتي إلى ذلكم المشعوذ. وهذا يدعيه كثير من الأدعياء وأصحاب الرقى البدعية. أحدهم يقول أنا عندي جني أخرج به ماذا؟ الجن. آخر يحذر جلد ذئب ويربطه على المجنون. آخر يعني يدعي أنه يتصل بالجن حتى بعد اختراع التلفونات، وأنه يهاتفهم وأنه يعني يسمع منهم وأنهم نعم قد يكون لبعضها حقيقة لكنها محرمة. قد يتصل بالجن فعلا لكن بشرط أن يعبدهم من دون الله، ولا يمكن أن يخدموه إلا أن يعبدهم من دون الله تبارك وتعالى. مستحيل أن يخدموه البتة إلا بعد أن يصرف لهم شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ولو ذبابة، قرب ولو ذبابا كما تقدم لنا. المهم أنك تعبدهم بأي شكل، من أنه يعبدهم بأي شكل. اسمحوا لي أحيانا أعبر بكاف الخطاب وأنا لا أعني شخصا بعينه، لكن أحيانا يعني اللسان قد يألف هذا. فيأتي شخص ويعني يزعم هذه المزاعم الكثيرة، ويزعم أنه يخرج الجن بالجن، ويزعم أنه يهاتف الجن، ويزعم أنه يكلم فلان وفلان من الجن، أو أنه يحضر الأرواح. الآن موضوع لا أقول إنه خارج عن الموضوع لكن أنبه عليه لأن له علاقة بهذا، ما يسمى الآن بالبرمجة العصبية وما يسمى بتحضير الأرواح وبالتنويم المغناطيسي وما إلى ذلك من الخزعبلات. هذا الأمر في غاية من الخطورة وقد يفضي إلى ادعاء علم الغيب، وأيضا يوهمون الشخص بأنه يتحدى القدر وأنه لا يمكن أن يهزم أو يغلب وأنه أقوى من كل شيء. حتى الأطفال الصغار غرسوا في نفوسهم هذه الفكرة، أنت خذ النار بيدك لا تحرقك ما دام عندك عزم وقوة، امسك الجمر اقفز هذه النار، وكم من قفز النار وقع فيها فهلك. عنوان محاضرات لهم لهؤلاء أصحاب البرمجة: كيف تحقق ذاتك. سمعت محاضرة لشخص ما إمام مسجد، هو صحيح ليس مشعوذا ولكن محاضرته تدور بك في حلقة مفرغة، يفهم منها التحدي وأنك أقوى من كل شيء، يحور ويدور حول قاعدة كيف تحقق ذاتك وأنك لا تقهر إذا كانت عندك عزيمة وكان عندك شيء من هذا. يا أخي اعتمد على الله وحده، توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودع عنك هذه الخزعبلات، ولا تلجأ إلى أصحاب تحضير الأرواح أو أصحاب يعني البرمجة العصبية أو أصحاب يعني جماعة الطاقة. طاقة يعني يعنون بها الآن ليست الطاقة المعروفة عندنا، طاقة الشمسية أو طاقة الكهرباء أو البترولية ونحو ذلك، لا، يعنون بها شيئا آخر، أنك لا تقهر. ويتمثلون بالبيت الإلحادي الكفري لأبي القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ما رأيكم في هذا البيت؟ بيت ماذا؟ ها؟ بس لا يجوز؟ لا والله كفر، هذا إنكار للقدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يعني القدر يخضع للشعوب. ولذلك أصحاب الثورات والثيران الذين يصيحون في البلاد الإسلامية المجاورة ما عندهم عقول، استسلموا لهذا المبدأ. فقامت المظاهرات وقامت الثورات وقام الثيران بقصد الاستيلاء على ماذا؟ على السلطة، لا أكثر ولا أقل. وفرقوا بلادهم وأصبحت بلادهم مغرما ومغنما لمن؟ مغنما لأعداء الإسلام، يعيثون فيها في الأرض فسادا. تجد في الدولة الواحدة أنواع من المستعمرين، من الروس، من الأمريكان، من الغرب، من الشرق، من أدعياء الإسلام وهم لا يمثلون الإسلام، من إلى آخره. وبعض ما يجري في بعض الدول المجاورة لنا خير مثال، نسأل الله أن ينقذهم من براثن هؤلاء وأن يلطف بهم وأن يجمع كلمتهم على السنة. فلا تنسوهم من صالح دعائكم حتى في السحر، انتبهوا. فإذا يجب علينا أن نتنبه إلى خطورة مثل هذه الأمور، فإنها في غاية الخطورة، ويعني الذين يتعلقون بها هم على خطر عظيم. إذن قول جابر أن من عمل الشيطان يقصد ذلك أي نوع من أنواع النشرة؟ النشرة المحرمة المتعلقة باستخدام الشياطين من دون الله. وأما النشرة المباحة فإنها نفع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد، من استطاع أن ينفع أخاه فل ينفعه. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والنبي صلى الله عليه وسلم رخى، قال: إن الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة إيش؟ عسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو إن كان يكره الكي لكنه أذن فيه صلى الله عليه وسلم، فكوى أسعد بن زرارة في أكحله، وكوى سعد بن معاذ وغيرهم، رخص في ذلك. إذن النشرة التداوي بما أباح الله، حل السحر أو العين أو غيرهما بالتداوي بما أحل الله عز وجل من الرقية والتعاويذ الشرعية والأدعية المباركة الثابتة في الكتاب والسنة والأدوية المباحة المشروعة. تفضل يا شيخ. قال: ورواه أبو داود، وقال: سئل أحمد رحمه الله عنها فقال: ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد نقل عنه وعن غيره أن ابن مسعود كان أو كانوا وغيره كانوا يكرهون هذه الأمور. والكراهة عند السلف هي بمعنى ماذا؟ التحريم عند السلف القدامى. ولذلك فإن معنى قول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، لأنها كلها محرمة، لأنه ليس عليها دليل حتى ولو كانت من القرآن، وقد بينا لكم حكمها مفصلا سابقا. وقلنا إن التمائم محرمة بنص الأحاديث حتى ولو كانت من القرآن لأربعة أسباب: الأول أن الأحاديث الواردة في النهي عن التمائم عامة ولم يرد ماذا؟ ما يدل على تخصيصها، عامة. إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق شيئا وكل إليه، إلى غير ذلك. والأمر الثاني أن في منعها سدا للذريعة، فإنه لما تساهل البعض بالإفتاء بتعليق التمائم إذا كانت من القرآن أدى ذلك أن يستغله من؟ المشعوذون والسحرة، فيتسترون بالقرآن ويعالجون بعبادة غير الله بالتعلق بالشياطين. الأمر الثالث أن فيها امتهانا للقرآن وتلاعبا به، فقد يعلق على الحائض وعلى النفساء وعلى الجنب وعلى الطفل الذي يبول عليه ويهينه وينجسه. القرآن ما أنزل ليعلق على الناس أو يعلق على السيارات للحراسة أو يعلق على البيوت الوقاية من العين أو يجعل في الغرف دون أن يقرأ فقط لمجرد التبرك، هذا ليس بشيء. ولا قيمة لوجود القرآن في بيتك وأنت لا تقرأه ولا تتلوه ولا تستفيد منه. والله لو وضعت مليون مصحف في بيتك ما ينفعك، بل إن الذي يفعل هذا مثله كمثل الذين قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء هم اليهود. كذلك الذين أعرف بعض الناس السيارة فيها مصحف والبيت فيه مصحف والمكتب فيه مصحف، ليش؟ لمجرد التبرك، أما هو لا يقرأه ولا ينظر فيه، فهل لوجود المصحف هنا فائدة؟ هل المصحف يحرسه؟ لا والله، بل هو حجة عليه لا له والعياذ بالله. إذن الكراهة عند السلف القدامى المقصود بها ماذا؟ التحريم. ونكتفي بهذا الجزء من هذا الباب في هذا اليوم، ونكمل ما يتبقى منه ما تبقى منه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن يأتي دور الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين، وإياكم وجميع المسلمين. سائل كريم، غفر الله لنا وله وللسامعين، آمين. يقول شيخنا، كلامكم في البرمجة العصبية قوي، مع أنه قد ثبت جدواها ونفعها. أعطني الدليل، جزاك الله خيرا، هات الدليل الآن أنه قد ثبت جدواها ونفعها. أعطني دليل مادي تقنعني به، وأنا أعطيك مهلة لمدة سنة أن تعطيني دليلا على ثبوت جدوى البرمجة العصبية. إنها هراء وقلة أدب مع الله وتحدد للقدر ولعب بعقول الناس. وفيه عدة كتب ألفت ألفها بعض العلماء، ومن أجملها كتاب البرمجة العصبية لأختنا، نسيت اسمها والله، لإحدى الداعيات في الرياض. وإن شئت اذهب المكتبات واجمع ما كتب عن هذه البرمجة العصبية. أما دعوى أنها قد أثبت جدواها، فأنا أقول والله وتالله وبالله إن هذا كذب وافتراء. نعم. هذا يا سائل كريم، لعل سؤاله كما يقال وراء الأكمة ما وراءها، يقول نحمله على المحمل الحسن إن شاء الله، لعله لا يقصد أحيانا ما قد يتبادر لأذهاننا. نعم. يقول هلا شرحت لنا يا فضيلة الشيخ حديث جندب بن عبد الله أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزورة، إلى أن قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ألا يدل هذا الحديث على وجوب الدعوة إلى الله والخروج فيها قبل الجلوس لتعلم العلم؟ أولا لا يحضرني هذا الحديث وما أدري عن صحته، وما أظن أن بعض ألفاظه فيها مخالفة للقرآن والسنة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا بعنوان باب إيش؟ العلم قبل ماذا؟ قبل القول والعمل، ثم صدر ذلك بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم أحاديث العلم لو نسرد من هنا إلى العشاء ما ننتهي منها، لكن حسبنا ما ذكر. أليس هذه الآيات والأحاديث ترد على هذا الزعم الباطل أنه يبدأ بالدعوة قبل الجلوس للعلم؟ طيب، هنا مسألة. بعض الذين يدعون ذلك من أدعياء الدعوة الذين يدجلون على الناس ويدورون سياحة في الأرض بدون علم ويضرون أكثر مما ينفعون، وقيادتهم قيادة شركية بدعية معروفة. أقول ما الذي أفاد المسلمين منذ أكثر من 100 عام؟ ما الذي حققوه من تحقيق التوحيد؟ هل أزالوا الشرك من بلادهم فضلا عن بقية بلاد المسلمين؟ هل أزالوا عبادة القبور والقباب من تلك البلاد؟ بل شيوخهم الذين يعتمدون عليهم يطافوا بقبورهم ويعبدون من دون الله. أمر آخر، يقول يستدل بعضهم زورا وبهتانا بالحديث بلغوا عني ولو آية، وهذا حق، لكن استدلالهم باطل. استدلالهم ما هو؟ باطل. كيف؟ هم أمسكوا بهذا الحديث ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ ماذا؟ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب محامل فقه إلا من هو أفقه منه. أقول بلغوا عني ولو آية، هل يجوز أن تبلغ وأنت لا تعرف معنى الآية؟ أجيبوني عباد الله. أبدا والله. إذا كان أحد الذين يقولون يدعون العمل بهذا الحديث وقد قابلناهم يوما من الأيام فقال ما نصه، ومعي أكثر من 20 من المشايخ جالسون حاضرون الموضوع هذا، وهو قد خرج مع هذه الجماعة عشرات السنين، يقول نحن خرجنا في سبيل الله، نحن ذهبنا للدعوة في مدينة ينبع، قال نحن الآن خرجنا في سبيل الله، لكن ننبهكم إلى شيء يا مشايخ. قلنا تفضل. قال لا تخرجوا للدعوة طمعا في ثواب الله ولا خوفا من عقابه، وإنما اخرجوا حبا في الله فقط. وهذه زندقة، هذه عقيدة الزنادقة الذين يدعون التتيم في الله والعشق الإلهي، وهذا دجل. بل لابد المسلم أن يعيش هذه الأمور الثلاثة متساوية. ما هي؟ الخوف والرجاء والمحبة، يسميها العلماء ماذا؟ أركان العبادة القلبية. فاحفظوها وعوها، وإياكم أن تلجأوا إلى هذه التفسيرات الجاهلية لمثل هذه النصوص. فانتبهوا يا عباد الله. من قال يوم من الأيام أنك لا تجلس للعلم وإنما أخرج تجول في الأرض وادعو إلى الله وأنت لا تتعلم؟ من قال هذا؟ والله ما وجدنا أحدا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يقول بهذا المبدأ الفاسد، بل هو مبدأ فاسد. تأتي يا أخي عفى الله عنا وعنك وشرح الله صدورنا وإياك للحق، تأتي وتقول إن الحديث الذي ذكرته يحتم عليك أن تخرج للدعوة ولو لم تكن متعلما. واحد يشرح في الآيات، يعني يشرح، يزعم أنه يشرح الآية، يفسر قول الله تعالى ولا طعام إلا من غسلين، يقول لابد الإنسان يغسل يديه عن الطعام. ما معنى الغسلين هنا؟ ها؟ عصارة أهل النار والعياذ بالله، هذه عصارة أهل النار. يأتيني هذا الجاهل ويقول إن معناها أنك تغسل يديك قبل الطعام. انتبهوا يا إخواني، والله وتالله لا يجوز لك أن تخرج لتبليغ الناس حتى تفقه ما تدعو إليه. أقل ما يمكن تتعلم العلم العيني، لأن العلم قسمان: فرض عين وفرض إيش؟ وفرض كفاية. فرض العين معرفة التوحيد من الشرك، الحلال من الحرام، السنة من البدعة، الهدى من الضلال، الطريق الصحيح من الطريق المعوج. وهؤلاء الذين يتجولون، لو سألته ما الفرق بين من يقول الشفاعة يا محمد وبين من يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، لا يعرف الفرق. وقد سألنا زعيما منهم عندنا في المدينة هنا، وهو من أقاربي وللأسف، سألناه هذا السؤال فلم يجب، أو أجاب إجابة واهية. انتبهتم؟ إذا كان لا يعرف الفرق بين، لا يغير في عبادة القبور، لا يدعو أصحابه من يحذره من عبادة القبور، تمكث معهم 20 سنة 30 سنة وأنت لا تعرف إلا الصفات الست، أو تبليغ نصاب، أو المهند على المفند، أو فيض الباري، أو رياض الصالحين، لكن رياض الصالحين على العين وعلى الرأس، لكن هل يقرأ بدون فهم؟ ها؟ تبركا فقط يقرأونه تبركا، وهذا يخصصونه للعرب. وأما العجم فيوجبون عليهم ماذا؟ تبليغ نصاب، الذي فيه أن الكعبة لا تحتاج أن يحج إليها الأولياء، وإنما هي تنتقل من مكانها لتطوف بقبور الأولياء. فهمتم هذا؟ انتبه، لا تكن مخدوعا يا عبد الله. لست يقول تمثل قول عمر، لست بالخب ولا الخب يخدعني. لا تغرك المظاهر، لا تغرك. أنا ناقشت قبل أيام رسالة في هذا الموضوع، والله فيها من الأباطيل في موضوع هذه الجماعة، فيها من الأباطيل ما لا يمكن حصره. فانتبه يا عبد الله، أهم شيء تحقق التوحيد قبل كل شيء. حقق، اعرف التوحيد من الشرك، اعرف التوحيد من الشرك. يرددون حديثا لا أصل له، رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر. وبالمناسبة هم ألغوا الجهاد الحقيقي، أما أهل السنة يثبتون الجهاد بشروط معينة، أما هؤلاء يقولون رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد ليش الأكبر، يعني به جهاد النفس، وهذا الحديث لا يصح ولا يثبت. وأي جهاد أعظم من أن يقدم المسلم نفسه في سبيل الله؟ فانتبه يا عبد الله، وأعد النظر في هذا الفهم للحديث الذي ذكرته إن صح. نعم. أحسن الله إليكم أحد المستمعين الكرام جزاه الله خيرا، ذكر بمؤلفة يقول اسمها فوز كردي. أحسنت، الأخت فوز كردي وفقها الله كتبت عن البرمجة العصبية وخطورتها وغيرها، بس هذا الذي يحضرني الآن، وأنا ألقيت فيها محاضرة في أنا وبعض المشايخ في أماكن كثيرة. نعم. يقول السائل الكريم، نعم، التسمية للوضوء داخل الحمام، يقول مع العلم أن حمامنا لا توجد به مغسلة. إذا كان محل مكان الوضوء داخل هذا المرحاض، وأنت قد قمت من المقعد الكرسي الخاص بالقضاء الحاجة وفي داخل الغرفة، لا حرج أن تسمي الله، لا ما في شيء إن شاء الله. في نفسه أو بلسانه؟ الله، إذا كان قام من المكان يسمي الله، لا حرج، إنما الممنوع وأنت جالس في هذا المكان أنك تذكر الله عز وجل. أما إذا يعني خرجت وكانت المغسلة وتتوضأ داخل هذه الغرفة التي تشتمل على المرحاض، فتسمي الله، لا حرج إن شاء الله. نعم. يقول السائل الكريم، أبوه توفي وهو كافر، ثم قام ووزع أمواله على الدعاة، وصار الناس يدخلون على أيديهم في دين الله أفواجا. السؤال، هل هؤلاء المسلمون الجدد يكفرون عن أبيه كفرا؟ لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كان فعلا كما قلت مات على الكفر، لا ينفعه ما قدم في آخرته. النبي صلى الله عليه وسلم سألته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ابن عمها عبد الله بن جدعان، كان رجلا محسنا، ويعني يقدم الشيء الكثير، وقد يعني عقد في بيته مكان يسمى حلف الفضول، وتعاهدوا على عدم الظلم وكذا وكذا. فقال أن وأخبرت أنه يقرض الضيف وأنه يعمل كذا وكذا، أينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه ذلك، لأنه لم يقل يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالكافر لا ينفعه المال الذي يقدمه، لا ينفعه، لكن كون الدعاة يستفيدون منه لا حرج إن شاء الله. يعني كونهم هم يعني إذا أهدي إليهم، إذا أهدي إليك مال ولو كان من كافر بشرط ألا يكون إهداؤه مرتبطا بعمل تقدمه له من دينه. فإذا قدم مجانا لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس عظيم القبط، من هي؟ ماريا القبطية رضي الله عنها. فالهدية جائز قبولها من الكافر إذا أهدى إليك وهو مسالم ليس من المحاربين، وأهدى إليك شيئا ليس محرما يمكن أن تقبله، لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك التنازل عن شيء من دينك، أن لا يترتب على ذلك شيء من التنازل عن الدين أو عن مبادئ الدين. نعم. يقول السائل الكريم: صلينا خلف الإمام ثم سجد للتلاوة ونحن ركعنا جميعا فلازلنا ركوعا حتى كبر ثم أتممنا معه الصلاة، ما حكم صلاتنا؟ ليس عليكم شيء إذا كان فعلتم هذا جهلا أو سهوا فأنتم مأمومون، لا يترتب على ذلك شيء ما دام لم يفت ركوع أو سجود من أركان الصلاة. وهذه السجادة التي فاتتكم ليست من أركان الصلاة، وأنتم ما فارقتموه طبعا عمدا، أما لو فارقتموه عمدا بطلت صلاتكم. لو فارقتم الإمامة عمدا، لأن بعض المذاهب لا يجيزون سجود التلاوة في الصلاة، هذا شيء معروف. فلو أنكم تعمدتم في وضعكم هذا ترك السجود قصدا مخالفة للإمام فالصلاة باطلة. أما إذا كنتم ساهين عن ذلك أو جهلة بالحكم فلا حرج عليكم وصلاتكم صحيحة. نعم. صلى الله عليكم. الحديث المشار إليه آنفا عند ابن ماجة رحمه الله ولفظه نعم وصححه الألباني، قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أحمد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني وفيه ما فيه عن جند بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. حزاورة يعني شباب صغار. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال السندي رحمه الله في حاشيته: قوله فازددنا به أي بسبب القرآن. طيب أين اللفظ الباقي؟ أين ما يستدل به على وجوب الدعوة البدء بالدعوة قبل العلم؟ تعلمنا الإيمان يعني الشهادتين، النطق هذا على فرض صحة الحديث. المقصود فتعلمنا الإيمان يعني نطقوا بالتوحيد، وبعد أن نطقوا بالتوحيد تعلموا ماذا؟ القرآن. ليس فيه أنهم خرجوا يجوبون الأرض طولا وعرضا وهم جهال، بل بمجرد أن يتعلموا الإيمان، أن يدخلوا في الإيمان وهو النطق بالشهادتين مع العمل به، معرفة معناهما والعمل مقتضاهما، عندها فورا تبدأ بتعلم القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم قوم أرسل إليهم من يعلمهم القرآن والسنة. إذن ما أين الدليل الذي ذكر؟ ثم هناك لفظ آخر ما جاء هنا في الحديث ذكره السائل، ما جاء في الحديث، لكن كيف يفهم من هذا على فرض صحته أنك تبدأ بالدعوة قبل أن تتعلم؟ أي لفظ يدل على ذلك؟ ما في أي لفظ يدل على ذلك. يعني تعلم الإيمان يعني نطق بالشهادتين وما يتبعهما من فهم معناهما والعمل بمقتضاهما، ثم بعد ذلك تتعلم القرآن والسنة. ليس معنى ذلك أنك تسيح في الأرض وتبقى 20 سنة ما تعرف إلا كلمتين: قصار السور والصفات الست وما إلى ذلك. هذا ليس بصحيح. نعم. يقول السائل الكريم: أنا أحمل جنسية دولة كذا من دول الغرب. يقول: وألزموني بدخول الجيش مع أني أكره الدخول فيه، ولكن إلزاما، فهل انتمائي للجيش وخدمتي فيه تعتبر محاربة لله ورسوله؟ وجه هذا السؤال لسماحة المفتي، اكتبه لسماحة المفتي. نعم. سؤال كريم يذكر بأنه تخرج ولله الحمد من الجامعة ويريد التخصص في علم العقيدة، هل يقول يسأل عن رأي شيخنا في التخصص في علم العقيدة أم يذهب إلى والله؟ نعم. أنت أدرى بنفسك. نعم. فإذا كان اهتمامك بعلم الحديث فادخل في الدراسة العليا في الحديث، إذا كان اهتمامك بقسم العقيدة فادخل قسم العقيدة، إذا كان اهتمامك بقسم الفقه أو التفسير فافعل ذلك. وعلما بأن الجامعة ولله الحمد كان المقصود الجامعة الإسلامية، العقيدة تدرس في جميع مراحل الجامعة بكلياتها الخمسة. نعم. نعم. أو يشير أحسن الله إليكم إلى بعض الأفواه التي تقول التخصص في العقيدة مضيعة للوقت. أعوذ بالله. لأنه يقول: ما رأي شيخنا في من يقول ذلك؟ هذا يعني عليه إثمه، ولكن تخصص العقيدة تخصص عظيم ومهم، لا سيما منذ أن حصل الانحراف في العقيدة في الربع الأو في النصف الأول من القرن الأول الهجري، حصل انحراف، ظهرت الخوارج، ظهرت المعتزلة في قبل أن ينتهي القرن الأول، ظهرت الرافضة، وظهر الانحراف في العقيدة. نحن لسنا ممن يقول ما شاء الله العقيدة يستطيع أن يتعلمها في 10 دقائق، كذب ورب الكعبة. لو تسأل هذا عن بعض المسائل في العقيدة لا يعرفها. نعم، الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى هذا، لماذا؟ لأنهم على أخذوها مشافهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن رفضت الرافضة واعتزلت المعتزلة وخرجت الخوارج واستجهمت الجهمية واستبطنت الباطنية وتصوفت الصوفية، هنا تعلم العقيدة وتفاصيلها والرد على المخالفين فيها أمر أقل ما يقال فيه إنه فرض إيش؟ كفاية. لا بد من الجميع أن يتعلمه من يكفي لدعوة الناس إلى المنهج الحق. نعم. المستمع الكريم يوجه سؤاله لشيخنا يقول: هل لا أجبتم بجواب سماحة الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن جماعة الدعوة قال: اخرجوا معهم وبلغوا دين الله وادعوا أنتم إلى التوحيد؟ أولا ليس هذا جواب الشيخ رحمه الله، هو له فتوى قديمة قبل أن يتضح له أمرهم بجواز الخروج معهم دون تقييد. أما فتواه الأخيرة والتي منها قبيل وفاته رحمه الله تعالى كان يحذر ويقول إن عندهم شرك، قال: عندهم بدع وجهل وشرك، كذا قال الشيخ ابن باز، وأمر بإحراق تلك الورقة التي يحتج بها أولئك والتي فيها الإذن بالخروج معهم بدون قيد. هذا منسوخ، والعبرة بما استقر عليه الأمر. والشيخ الكلام قبل وفاته ب40 سنة قال قولا ونسخه بعشرات الأقوال بعد هذا في التحذير منهم ومن الخروج معهم. نعم. ومثل شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وقال إنهم لا خير فيهم وفي معهم كتب فيها شرك وكفر وسنرد عليها، قال رحمه الله. نعم. السلام عليكم. بعض الأسئلة يحاج أصحابها عن الجماعة المذكورة، فلهم أن إذ لم يقتنعوا فلهم أن يمشوا مع شيخي الذي لا يقتنع. نعم. الله يحيي، لا ما يكفي فيها المشي، يأتيني غدا في المكتب. نعم. وأنا مستعد لمناقشته. شكر الله لك، لأنهم ينفون كل ما ذكر. طيب، ينفون ولا أن أقول لهم أن يتكلم عن معرفة، وأنا خرجت معهم وعمري 16 سنة، وعندما أتكلم عن هذه الجماعات أيا كانت فأنا أتكلم عن علم وخبرة. نعم. شكر الله لكم. قديما قال الشاعر: أهز بالشعر أقواما ذوي سنة، لو أنهم ضربوا بالسيف ما شعروا، علي نحت القوافي من مقاطع. لا ما تكملش. نعم أحسن الله إليكم. يقول: في بلدي كذا من بلدان الغرب دعاة على عقيدة واحدة، لكنهم يا شيخ شيع وأحزاب، كل يدعو إلى متبوعه. الكلام تقدم. هذه المسألة قبل يومين فصلت فيها، فارجعوا إلى الدرس الذي كان قبل يومين أو ثلاثة. يعني الخلافات، وربما أنشر شيئا في هذه الأيام يتعلق بالخلاف بين بعض أهل السنة الذي تجب معالجته. واقرأوا كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن رفقا أهل السنة بأهل السنة، واقرأوا كتابي تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام، اقرأوه بتقديم شيخنا الشيخ الفوزان، اقرأوه واستفيدوا منه. إن لم يجد الكتاب بعينه فهو موجود في المواقع. نعم. هذا يذكر عن، يقول: أغلى مشائخه قال: كان يشرح حديثا ثم كذبه ثم قال: ولو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فأنا لا أصدقه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. بدون تسمية. أعوذ بالله. ما حكم قول شيخه أعز مشائخه عليه؟ أولا، إن كان قوله مغمورا ولا يعرفه أحد، فأنا أقترح أن الأقوال المغمورة لا نحييها من جديد، بل تبقى مغمورة ومطمورة. وثانيا، إن كان القول مشهورا ويتبعه عليه أحد فيجب الرد عليه. وأقترح على الأخ الكريم السائل أن يتصل بأخينا الشيخ محمد سعيد رسلان ولعله يرد عليه. نعم. ماذا عن تحنيك المولود؟ يقول: عندنا في عرفنا نذهب بالمولود مباشرة إلى الشيخ المقرئ. نعم. فيحنكه تبرك طبعا. الذي أراه والذي رأه العلماء قبلي، أنا ما أرى شيئا، لست بعالم، لكن العلماء نصوا بأن هذه من خصوصيات من؟ من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، التحنيك، تحنيك المولود من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليها أو أن يذهب إلى القارئ الفلاني والشيخ الفلاني من أجل أن ربما كان شيخا عنده طرق مشبوهة، فيعني ينجس فم هذا الطفل المسكين. فإذن أنا لا أرى أن التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس محل قياس أبدا. ما ذكره النووي رحمه الله مردود. مردود، عفى الله عن الإمام النووي رحمة الله عليه. أما ترجيحه بأن ذاك يمكن أن يكون لسائر الناس أو سائر العلماء أو للبركة، فهذا قول مردود. وعامة العلماء قد نصوا على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، موضوع التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم جزاه الله خيرا يذكر بأنه رزق فهما في القرآن، يقول: يمكن للكفار وأصحاب الطرق المكفرة أن يتعلموا سورة الملك فيقرؤها لتنجيهم من عذاب القبر ومن ثم عذاب النار. يمكن للكفار؟ نعم، أن يتعلموا سورة الملك. أعد، لا يكون السؤال في خطأ. نعم، سورة الملك. لا، قال يمكن للكفار أن يقرؤوها. نعم، يتعلموها فتنجيهم من عذاب القبر ومن ثم عذاب النار. ما رأي فضيلة الشيخ في فهمه؟ عليه أن يستعيذ بالله من هذا الفهم، جزاه الله خيرا، نسأل الله له الثبات وأن يشرح الله صدره للحق. أقول: دع هذا الفهم، فإنه فهم سقيم، فهم خطير. الكفار لا يغفر لهم يا شيخ، ولا يستفيدون من القرآن ولو قرأوه مليون مرة، لا من سورة الملك ولا من غيرها. الذي يستفيد من سورة الملك المسلم الذي يتلوه في كل ليلة، المسلم فقط يتلوها في كل سنة، له أن يتلوها في كل ليلة، ورد فيها حديث حسنة. لكن أما غير المسلم حاشا لله، غير المسلم لا يستفيد من القرآن أبدا حتى ولو قرأه مليون مرة. الآن لو جانا كافر هنا الآن، نصراني أو وثني أو يهودي، قال أنا أريد أن أصلي، صلى الصلوات الخمس، نقول صلاته صحيحة؟ ها؟ صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. كذلك هذا الذي يدعي هذا الفهم العجيب، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الفهم، ولعله إن شاء الله ممن يبحث عن الحق. فتوب إلى الله يا أخي الكريم من هذا الفهم. ما حد قال إن الكفار يدخلون الجنة أو يغفر لهم بسبب قراءة سورة الملك. هذا ذكرني بمقولة لطاغوت من طواغيت الطرق، يعني يزعم أنه ظهرت على يده فيضة من الفيضات الطرقية، وأن رجلا نصرانيا دخل الجنة لأنه زنى بامرأة تعتنق تلك الطريقة. نصراني زائد زنا زائد طرق خبيثة يساوي ماذا؟ الجنة. نسأل الله العافية والسلام. انتبه يا عبد الله، هذا شيء خطير يا الله، هذا الفهم خطير. إن كان صاحب السؤال يسمعني نسأل الله له التوفيق والثبات على الحق والهداية للحق، أقترح عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة من هذا الفهم الذي يزعم أنه أوتيه في القرآن. القرآن يرجع إلى فهم السلف، إلى تفاسير السلف. وأما تأتي تقول لي الكافر إذا قرأ سورة الملك يدخل الجنة، أعوذ بالله، هذا شيء خطير جدا. توب إلى الله عز وجل، وفقك الله للتوبة النصوح. الله عليكم. سمعته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة قال: أفهم في هذا الحديث فهم كذا وكذا، ولا أقول به حتى أجد من قاله، من سبقني إليه. الله أكبر. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، السؤال الأخير يا شيخ، جئت للعمرة وسنذهب غدا إن شاء الله إلى مكة، وقد أتى زوجتي العذر الشرعي، ماذا نعمل؟ هي لها أن تحرم. مقيدين يقول بثلاث أيام فقط. لا، إذا كنت مقيد لا تحرم نهائيا، لا تجعلها تحرم، لكن تسافر معكم وهي غير محرمة. وهي جاءت للعمرة، ما أدت العمرة قبل المرة هذه. أنتم بين خيارين، إما أن تحرم وتنتظروها حتى تطهر، وإما أن إن وجدت وسيلة من الوسائل الطبية لإيقاف الحيض فلا بأس أن تأخذها، بشرط أنها تنقي المحل، بشرط أن تنقي المحل، تذهب إلى طبيبة وتجتهد إن كانت يعني جاي كانوا قد قدموا من خارج المملكة. أما إن كانوا من هنا لا، الأمر فيه سعة، لا تحرم الآن، إذا طهرت إن شاء الله تذهب وتأتي بعمرة. أما إن كانت من الوافدين أو الوافدات من الخارج فأنتم أمام خيارين، إما أن تنتظروها هي تحرم عادي حتى ولو كانت حائضا، ولكن لا تطوف بالبيت حتى ماذا؟ حتى تطهر. وإما أن تتخذ وسائل، إن وجدت وسيلة توقف الدم إيقافا كليا فلا أرى بأسا بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بالأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.